البحر في احشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. أجمع دارس شعر البهاء زهير على رقة لغته وأسلوبه وظرف روحه وجمال تعبيره البعيد عن التكلف أو الإغراق في البديع الذي غلب على شعراء عصره والسابقين عليه. مع مذاق مصري خاص يصدر عنه في صوره وأخيلته وعباراته. يقول البهاء زهير في إحدى قصائده الغزلة: أحبابنا، ماذا لقيت من البعاد وما ألاقي، لو تشرفون رأيتم من مصر نيران اشتياقي، نفس يصعده الجوى راق ودمع غير راقي، ما كنت أصبر عنكم لو كنت منطلق الوثاق، ولقد تفضل طيفكم ليلا وأنعم بالتلاقي، وثرى وبات مضاجعي والليل مسدول الرواق، فقطعت أنعم ليلة ما بين لثم واعتناق، ثم انتبهت وجدت إثر الطيب في بردي باقي، ورأى العواذل ليس وجهي من وجوههم الصفاق، مذ كنت لم تكن الخيانة في المحبة من خلاقي، ولقد بكيت وما بكيت من الرياء ولا النفاق، برقيقة الألفاظ تحكي الدمع إلا في المذاق، لم تدري هل نطقت بها الأفواه أم جرت المآقي، لطفت معانيها ورقت والحلاوة في الرقاق، مصرية قد زانها لطفا مجاورة العراق. وفي بعض تجلياته ووثباته الشعرية يتحدث البهاء زهير عن نفسه حديث المستهام الذي يشكو من حرارة الوجد والشوق والهيام بخل الحبيب وظلمه الجميل الوقع وحرصه على شرفه وعفته وخلقه القويم. يقول: يعاهدني لا خانني ثم ينكث، وأحلف لا كلمته ثم أحنث، وذلك دأبي لا يزال ودأبه. فيا معشر الناس اسمعوا وتحدثوا. أقول له: سلني. يقول: نعم غدا. ويكسر طرفا هازئا بي ويعبث. وما ضر بعض الناس لو كان زارنا، وكنا خلونا ساعة نتحدث. أمولاي إني في هواك معذب، وحتام أبقى في العذاب وأمكث. فخذ مرة روحي ترحني، ولم أكن أموت مرارا في النهار وأبعث. وإني لهذا الضيم منك لحامل، ومنتظر لطفا من الله يحدث. أعيذك من هذا الجفاء الذي بدا، خلائقك الحسنى أرق وأدمث. تردد ظن الناس فينا، وأكثروا أقاويل منها ما يطيب ويخبث. وقد كرمت في الحب مني شمائل، ويسأل عني من أراد ويبحث. وفي تائيته البديعة يسيل شعر البهاء زهير رقة ولطفا وعذوبة، ويتسلل إلى أعماق القلوب في رهافة ونفاذ حس وشعور، وهو يقول: أنا في الحب صاحب المعجزات، جئت للعاشقين بالآيات. كان أهل الغرام قبلي أميين، حتى تلقفوا كلماتي. فأنا اليوم صاحب الوقت حقا، والمحبون شيعتي ورعاتي. ضربت فيهم طبولي، وصارت خافقات عليهم راياتي. جلب السامعين سحر كلامي، وثرت في عقولهم نفثاتي. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.